رسمتك يا حبيبي في خيالي، ولم يرسم سواك بلوح بالي. رسمتك يا حبيبي، في خيالي، في خيالي، ولم يرسم سوى بلوح بالي. جعلتك قبلتي، يا عيني يا صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. محراب روحي عيني. لقلبي في الهجين، في الظلال. طيب أقيم إلى ليالي، إلى ليالي، إلى ليالي، ليالي كنت إلفي بها، أقيم إلى ليالي، كنت إلفي بها يا طيبة وحقك، إن وجدي فيك وجدي يا طه، وحالي وحالي لم يزل في غواك. عاشي النبي صلي عليه صلي عليه. كتبت إليك عرض الخال بدمعي سح من ولم أرفع لغير الله أمري وهذا دين سادتي